فيما كتبوا في بعض كتبهم على التفريق. البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة السنن والآثار، العطف يقتضي مغايرة، فعطف الآثار على السنن فجرى فيه على التفريق بين الأمرين. وهذا الأمر وهو التفريق وجد في كثير من كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الأم، كثير ما يذكر هذا فهو التفريق. وجرى على عدم التفريق الإمام بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وإن كان رحمه الله إنما يورد المرفوع ويذكر الموقوف تبعا للمأثور، يذكره تبعا له وهو تابع. كما جرى على ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار، هو يريد بالآثار هذا وهذا. إذن هناك من أهل العلم من فرق وهناك من لم، ولكل من المذهبين وجه. ويبدو الله أعلم أن التفريق أولى في الضبط، وإن كان جمهور أهل العلم على عدم التفريق، التفريق أولى كما ذكره السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه ونقله عن غيره. ليه؟ لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المرتب عليها، فهذا مرفوع وهذا موقوف وهذا مذهب وهذا قول، خير فهذا أولى. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح حيث بيّن الأمر ذلك، فهذا ما يقال هاش في النوع السابع. النوع الذي بعده هو النوع الثامن المقطوع، يقال المقطوع وجمعه مقاطع من غير ياء ومقاطيع بالمد. والقياس وينه؟ القياس وينه؟ المد ولا عدم المد؟ المد مقطوع مقاطيع. مرسل قياسه وجنه مراسل، ويقال أيضا المراسيل. مسند مساند، ويقال أيضا المساني. إذن المقطوع قال عنه ابن كثير رحمه الله وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. وهو غير المنقطع منظور فيه إلى ماذا؟ إلى السنة. والمقطوع منظور فيه إلى المصدر الذي ينتهي إليه السند، قول أو فعل. فهذا منظور فيه إلى السند وحاله، وهذا منظور فيه إلى من صدر عنه القول أو الفعل. كما المرفوع منظور فيه إلى ماذا؟ إلى من صدر عنه القول أو الفعل أو التقرير نحو ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ الموقوف منظور فيه إلى ماذا؟ منظور فيه إلى المصدر الذي نقل عنه القول أو الفعل، ولا تعرض فيه نفس لحالي. فالأوصاف التي يوصف بها الحديث منها ما يكون مراد به مصدر الذي ينتهي إليه السند، ومنها ما يراد به وصف السند. إذن المقطوع من أي الجهتين هو؟ نعم، منظور فيه إلى المصدر. شكون المصدر متاع المقطوع؟ التابعي. إذن هو الموقوف على التابعين قولا كان أو فعلا، فصار لما قاله التابعون أو فعلوه لفظان. ما هما اللفظان اللذان عرفنا بأنهما يطلقان على ما قاله التابعون أو فعلوه؟ نعم، نعم، الموقوف المقيد موقوف على سعيد. إذا قلت موقوف على سعيد هذا لأن الموقوف إذا كان أردت به من دون الصحابي قيد،